فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إن معاذ قد سن لكم في الصلاة سنة فخذوها. وأصبح من بعد تلك الحادثة أن المسبوق يأتي فيدخل مع الإمام على ما هو عليه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مع الإمام على ما هو عليه، ثم بعد أن سلم الإمام قام وأتم ما فاته من الصلاة، وهي الركعة الأولى، لأن الصلاة كانت صلاة الصبح. وهنا في التعليق بقوله لما فزعوا، لأن هذا أمر عاطفي كما أشرنا، وكانوا يحبون أن تكون الإمامة لرسول الله، وفزعوا أن يكون الرسول مأموما لواحد منهم، فلما رأى فزعهم، وهذه نواحي نفسية أدركها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم، فأراد أن يذهب عنهم دواعي الفزع، فقال: أحسنتم، أي أتيتم عمل محسنين فيه، إذن ما في موجب لأن تفزعوا، لأن ما أتيتم بشيء يوجب الفزع. وهنا يقولون: على ولي الأمر أو المسؤول أن يستحسن ما فعله ما تحت إمرته أو تحت رئاسته من فعل حسن، يعني يثنى على المحسن كما يعاتب المسيء، لأن في الإحسان أو الثناء على المحسن تشجيع له على دوام إحسانه، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله ومن وافقه: إن الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرها، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرادوا الصلاة في أول وقتها، ولما لم يحضر الإمام الحق بالإمامة قدموا غيره ليؤدوا الصلاة في وقت الفضيلة. ثم بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تطييبا أو زيادة أو إخبارا بأمر مستقل جديد: ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته. هذا اللفظ على وجازته واختصاره يعطينا معنى عظيم جدا، وذلك أن أي نبي بعث في أمة إنما بعث فيها وهي على جهالة، وجاءهم الله به وبما أوحى به إليه ليخرجهم من تلك الجهالة إلى المعرفة، ولينشئهم ويربيهم ويعلمهم إلى أن يصلحوا في أنفسهم ويكونون الصالحين لإصلاح غيرهم. وهكذا هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأمة أمية، وكلنا يعلم ما كانوا فيه من عبادة الأوثان، وما كانوا فيه من جاهلية جهلاء، وما كانوا كما ذكر جعفر رضي الله تعالى عنه للنجاشي: كنا يأكل قوينا ضعيفنا، وكنا نأكل الميتة، وكنا نخفر الذمم، وكنا إلى آخره، فبعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه ونشأته، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحقوق الجوار وصلة الرحم وأن نعبد الله وحده لا نشرك به إلى آخره. فهنا كان العرب على تلك الحالة التي يعرفها الجميع، وجاءت الرسالة المحمدية بما يعرفه أيضا الجميع، وأخرج الله به الجهلاء من الجهالة إلى المعرفة، والضلال من الضلال إلى الهداية. فكأنه يشير إلى أن الرسالة قد أدت مفعولها وأثمر غرسها، وأصبحت الأمة الأمية والأعراب البادية في البادية أصبحوا قادة في أنفسهم، وأصبحوا صالحين لأن يؤم بعضهم بعضا، وبالتالي كل واحد منهم أصبح صالحا لأن يكون إماما لغيرهم من الأمم ومن الجماعات، وهذا في غضون 9 سنوات، أي بعد الهجرة ب9 سنوات، لأن تبوك كانت في السنة 9. معناها أن الإسلام قد أعطى ثمارة، معناها أن الأمة التي تبعت الإسلام ودانت به أصبحت الآن مستكملة ثقافيا وفكريا وقياديا وكل ما تتطلبه الأمة من عناصر الحضارة والتقدم. يدل على ذلك أن الواحد منهم بعد أن كان يعبد الصنم وكان يفعل ويفعل ويفعل أصبح الآن صالحا لأن يؤم العالم، وقد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء بعدها بسنة واحدة في السنة 10 في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته، دليل على أن الرسالات السماوية الناجحة في تربية الأمم، سواء كثر الأتباع أو قل، فإن نظام الوحي ومنهجه هو أن يوجد الإنسان الكامل الفاضل الذي يصلح لإمامة الدنيا بأسرها. والله تعالى أعلم.